نعم. فصل: ومن باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه ولو لم يؤبر فالثمر لبائع مبقا إلى الجذاب إلا أن يشترطه مشتر ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع، متفق عليه. والتأبير التلقيح، وإنما نص عليه. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل: ومن باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه. تشقق طلعه، الطلع بالكسر هو الكافور، والطلع بالفتح هو الثمر. قال الله عز وجل: لها طلع نضيد. إذن الفرق بين الطلع وطلع أن الطلع هو الكافور، وأما الطلع بالفتح فهو الثمر. يقول: تشقق طلعه ولو لم يؤبر فالثمر لبائع مبقا إلى الجذاب إلا أن يشترطه مشتر ونحوه. طيب، لقوله عليه الصلاة والسلام: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، متفق عليه. والتأبير والتلقيح، إذن المسألة صورتها واضحة. الإنسان إذا باع نخلا وقد تشقق طلعه، الطلع هو الكافور، فإن الثمرة تكون لمن؟ للبائع، إلا أن يشترط ذلك المبتاع. إذن الحكم كما سيأتي كلام المؤلف منوط بالتشقق. فمثلا هذا رجل عنده نخل تشقق قطيع النخل، يعني ظهر الكافور وقبل أن يؤبر، فباع النخل، فالثمرة تكون للبائع إلا أن يشترط المشتري ذلك، بأن يقول: أشترط عليك أن تكون الثمرة لي، فإنه يكون له. وقوله رحمه الله هنا: فالثمر لبائع مبقى إلى الجذاب. طيب، الكافور عرفنا أن الثمر يكون للبائع، لكن الكافور والشماريخ والقمع وما أشبه ذلك تكون للمشتري على المذهب، تكون المشتري، لأن البائع إنما أبر الثمرة. وظاهر الحديث أن هذه للبائع، لأنها تتبع الثمرة، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وقوله رحمه الله هنا: والتأبير التلقيح، وإنما نص عليه، والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا. إذا هذه المسألة الآن، وهي إذا باع نخلا، الحديث النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم بالتأبير، يعني بالتلقيح، والمؤلف علق الحكم بالتشقق. وعلى هذا لو قدر أنه باع الثمر بعد أن تشقق وقبل أن يؤبر، يعني يلقح، فظاهر الحديث أنه يكون للمشتري. والمذهب أنه للبائع: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها. نعم، صحيح. الآن إنسان باع نخلا بعد أن تشقق وقبل أن يؤبر، فعلى المذهب تكون الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المشتري. وظاهر الحديث أن الثمرة تكون هنا للمشتري، لأن الحديث علق الحكم بأي شيء؟ بالتعبير. طيب، والصواب في هذه المسألة ما دل عليه الحديث، وهو أن الحكم منوط بالتعبير لا بالتشقق. لماذا؟ نقول: أولا، لأن ذلك هو ظاهر الحديث بل صريح الحديث، وثانيا أن البائع إذا باع النخل بعد التعبير فقد حصل منه عمل في هذا النخل، فتتعلق نفسه به، بخلاف ما قبل التعبير، فهذا الفعل وهذا التعلق لم يغفله الشارع ولم يتركه يذهب هباء على البائع، بل جعله له. إذن نقول الحكم بالمسألة، الصواب أنه معلق بأي شيء؟ بالتعبير. فإذا باع النخل قبل أن تؤبر فالثمر للمشتري، وإن باع النخل بعد أن تؤبر فالثمر للبائع إلا أن يشترط ذلك المشتري، ولا عبرة بالتشقق. وذلك لأمرين: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالتعبير، ولا قول لأحد بعد قول الرسول عليه الصلاة والسلام. وثانيا أنه بعد التأبير يكون البائع قد عمل في هذا النخل عملا تتعلق نفسه به، فلم يهمل الشارع هذا العمل ولم يتركه يذهب سدى. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم. والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا، وكذا لو صالح بالنخل أو جعله أجرة أو صداقا أو عوض خلع بخلاف وقف ووصية، فإن الثمرة تدخل فيهما كبرت أو لم تؤبر، كفسخ لعيب ونحوه. وكذلك أي كالنخل شجر العنب والتوت والرمان وغيره. طيب. وقوله رحمه الله: والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا. لملازمته له غالبا، لماذا؟ للتأبير. لكن يقال قد يتشقق ويؤبر، وقد يتشقق ولا يؤبر. إذن الصواب أن نقول الحكم منوط بالتأبير. يقول رحمه الله: وكذا. وقوله هنا: ومن باع أو وهب. وهب، فمثلا لو قال شخص لآخر: وهبتك نخلتي، هل يدخل الثمر في الهبة أو لا يدخل؟ يقول: على التفصيل السابق، إن كان قبل التشقق لم يدخل ولا يدخل. إنسان قال لشخص: وهبتك نخلتي، هل تدخل الثمرة؟ نقول: إن كان على الصحيح، إن كان بعد التأبير لم تدخل، وإن كان قبل التأبير دخلت. وعلى المذهب إن كان بعد التشقق لم تدخل، وقبل التشقق تدخل. طيب. كذلك لو رهن إنسان، رهن، اقترض من شخص درهم، قال: أعطني رهن، قال: رهنتك هذا النخل، خمس نخلات، هل تدخل الثمرة في الرهن أو لا تدخل؟ على التفصيل السابق. طيب. يقول: وكذا لو صالح بالنخل، وكذا لو صالح بالنخل أو جعله أجرة. لو صالح بالنخل فإن الثمر يكون حكم مثل البيع، إن كان بعد التأبير دخل لم يدخل في الصلح، وإن كان قبله دخل. يقول: أو جعله أجرة، أو جعله أجرة، مثل استأجر عينا وقال: الأجرة، أجرة هذه الدار، هذه النخلة، فهل تدخل الثمرة؟ على التفصيل السابق. يقول: أو صداقا، مثل تزوج امرأة وقال: أصدقتك 10 نخلات. طيب. هل تدخل ثمرة النخل؟ يقول: على التفصيل السابق، إن كان حينما أصدقها النخل وهو قد أبر أي لقح، فالثمر لا يدخل إلا أن تشترطه المرأة، وإن كان قبل ذلك دخل. يقول: أو عوض خلع مثلها أيضا. يقول رحمه الله: بخلاف وقف ووصية، فإذا قال: وقفت ثمرة هذا النخل، وقفت ثمرة هذا النخل، فإن الثمرة تدخل مطلقا. واضح؟ لأن وجه ذلك: أولا أن الوقف عقد تبرع وقربة، وثانيا أنه لا يمكن الانتفاع بالوقف إلا بالانتفاع بالثمرة. المقصود من الوقف، وقف النخل، هو إيش؟ ثمرته. طيب. ووصية، إذا قال: أوصيت بهذا النخل بعد موتي، فهل يدخل الثمر أو لا يدخل؟ سأل، قال: أوصيت، عندك 10 نخلات، أوصيت بهذا النخل بعد موتي، على التفسير السابق، ولا يدخل مطلقا؟ نعم، نقول: يدخل مطلقا، يعني هل يدخل مطلقا؟ واضح؟ لكن له في حال الحياة له أن ينتفع به، مثل قال: أوصيت بهذه النخلات بعد موتي، والنخل قد أبر، نقول: لك أن تنتفع به، لك أن تأكل هذا الثمر. لماذا؟ نقول: لأن الوصية إنما تثبت بعد الموت، ستثبت بعد الموت. لكن لو قلت ابنه أوصى وقد أبر النخل ثم مات، فهل نقول إن الحكم هنا كالبيع بمعنى أن الثمر ينتقل للورثة؟ لا. يقول: فإن الثمرة تدخل فيهما أبرت أم لم تؤبر، كفسخ العيب، يعني كما لو فسخ بعيب، فالثمرة إيش؟ تتبع المفسوخ. وهذا مبني على أن الثمرة زيادة متصلة، فإذا قلنا إن الثمرة زيادة منفصلة لم تدخل، واضح؟ هذا القول كفسق العيب مبني على أن الثمر زيادة متصلة متصلة. فإن قلنا إن الثمر زيادة منفصلة لم تتبع المفسوخ. مثال ذلك إنسان اشترى نخلا ثم فسخ العقد عقد البيع بالنخل لوجود عيب، وكان قد أبر الثمرة فهل تدخل الثمرة في الفسخ أو لا تدخل؟ إن قلنا إن الثمرة زيادة متصلة دخلت، إنما متصل بالعين. وإن قلنا إن الثمرة زيادة منفصلة لم تدخل. واضح ولا لا؟ مثال ذلك اشتريت منك نخلة وهذه النخلة أبرتها، أنا لقحتها ثم وجدت فيها سوس عيب فرددتها عليك. الآن إذا ردتها عليك هل يتبع ذلك الثمر أو الثمرة تكون لي والأصل لك؟ هذا ينبني على الخلاف، هل الثمر زيادة متصلة أو زيادة منفصلة؟ إذا قلنا أنه زيادة منفصلة تبع العين، وإن قلنا أنه زيادة منفصلة لم يتبع، بمعنى أني أنتفع بالثمرة والدخلة النخلة لك، كأن النخلة الآن عندي بالنسبة عندي عارية، كأنها عارية. واضح الآن؟ طيب، يقول وكذلك أي كالنخل شجر العنب والتوت والرمان وغيره كجميز، ومن كل شجر لا قشر على ثمرته، فإذا بيع ونحوه بعد ظهور الثمرة كانت للبائع ونحوه. طيب شجر العنب مثله، والتوت تدخل صواب المسألة السابقة، وشوي صواب أنه يدخل لا لا تدخل لأنه منفصل الثمر منفصل. الزيادة الفرق أن ذكرناكم قاعدة بين ضابطا الزيادة المتصلة والمنفصلة، ما لا يمكن فصله عن العين هذه زيادة متصلة، وما يمكن فصله عن العين زيادة منفصلة. فمثلا السمن وتعلم صنعة متصلة لا يمكن فصله، لا يمكن فصله عن العين. طيب والولد الحمل والثمرة واللبن منفصل، إذن هذا الضابط في الزيادة المتصلة والمنفصلة، ما لا يمكن انفكاكه عن العين هذه زيادة متصلة، وما يمكن انفكاكه عن العين زيادة منفصلة. ما مثل الزيادة المتصلة؟ كالشحم ما يمكن انفكاكه. طيب يقول وكذلك أي كالنخل شجر العنب والتوت والرمان كجميز، جميز التين الحلو. طيب من كل شجر لا قشر على ثمرته فإذا بيع ونحوه بعد ظهور الثمرة كانت البائع، يعني بعتك ثمرة شجرة عنب وقد ظهرت الثمرة، لمن تكون الثمرة؟ للبائع. بعتك شجرة توت أو رمان وقد ظهرت الثمرة، تقول الثمرة لمن؟ للبائع. إذن كل شيء بيع وقد ظهرت ثمرته فإنها تكون للبائع إلا أن يشترط ذلك المشتري. قال رحمه الله وكذا ما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه جمع كم وهو الغلاف كالورد والبنفسج والقطن الذي يحمل في كل سنة، لأن ذلك إلى آخره. نعم، يعني وكذا الحكم فيما ظهر من نوره، من نوره يعني من زهره أو وعائه، كالمشمش والتفاح وما خرج من أكمامه، يكون حكم الثمر. طيب كالورد والبنفسج، كيف الورد؟ باعه ورد، شجر فيه ورد. طيب هل يدخل الورد أو لا يدخل؟ هل يدخل الورد؟ على الخلاف. وقال بعض العلماء إن الورد ليس كالثمرة، لأن الورد يلازم القشر غالبا، ملازم القشر غالبا، وليس كالضلع، وهذا اختيار ابن رجب رحمه الله. ولذلك قال في أو نظر في قول الفقهاء رحمه الله إن الورد إذا ظهر من نوره أو من أكمامه إنه يكون كالثمر المؤبر على القول أو كالتشقق. ووجه الفرق قال بأن الورد ملازم للقشر، أو أن القشر ملازم لورده فليس كالطلع في الثمرة. طيب يقول: والقطن الذي يحمل كل سنة، لأن ذلك بمثابة تشقق الطلع. قال: وما قبل ذلك، أي قبل التشقق في الطلع والظهور في نحو العنب والتوت والمشمش والخروج من الأكمام في نحو الورد والقطن والورق، فلمشتر. نعم، في مفهوم الحديث السابق: من باع نخلا بعد أن تؤبر، فمفهومه أنها قبل التأبير، يقول المشتري. قال: وما عداه، نعم، في مفهوم الحديث السابق في النخل: وما عداه فبالقياس، فبالقياس. ثم قال رحمه الله: وإن تشقق أو ظهر بعض ثمرة بعض ثمره ولو من نوع واحد فهو لبائع. وإن تشقق أو ظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد فهو للبائع، وغيره للمشتري إلا في شجرة فالكل للبائع. طيب، إذا تشقق، المؤلف علق الحكم بالتشقق، ونحن نعلق الحكم هنا كما في الحديث بالتأبير. فنقول: التأبير في النخل له صورتان. الصورة الأولى أن يكون في بعض الشجر دون بعض، يعني إذا باع بستانا فلا يخلو من حالين أو صورتين. الصورة الأولى أن يكون التأبير في بعض الشجر دون بعض، فلكل الحكم، ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري. الصورة الثانية أن يكون التأبير في بعض الشجرة، أو بعض النخلة، فهل يكون كل البائع أو نقول ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري؟ فبإخوان عندنا الآن إذا أو التأبير له صورتان. الصورة الأولى أن يكون في بعض النخل دون بعض، أو في بعض الشجر دون بعض. مثلا عند باع عنده بستان فيه 100 نخلة، أبر 50 و50 و50 لم تؤبر، نقول لكل الحكم، ما أبر يكون للبائع وما لم يؤبر يكون للمشتري، وهذا لا إشكال فيه. الصورة الثانية أن يكون التأبير في بعض النخلة، بمعنى أن هذه النخلة أبر بعضها دون بعض، أبر بعض دون، يعني بعض الشماريخ أو القنو أبر قنوا واحدا والبقية لم تؤبر، أو أبر 3 والبقية لم تؤبر، فهل هنا نقول ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري أو لا؟ نقول لا، يكون الكل للبائع، الكل للبائع. لماذا نقول كل بائع؟ نقول لأمور: أولا أن تأبير النخل صادق بتأبير البعض، فكما أن صلاح بعض الشجرة صلاح لجميعها، فكذلك تأبير بعضها تأبير لجميعها. أليس يجوز أن أبيع عليك ثمر النخل إذا ظهر لون في واحدة؟ نعم. فإذا أعطينا هذه الواحدة حكم الكل، إذا نعطي بعض التأبير حكم الكل. طيب، وجه الثاني أن الحكمة من كون الشارع جعل الثمر للبائع أنه عمل فيه عملا فتعلقت نفسه به، وعمل البعض يوجب ذلك، أليس كذلك؟ نقول الآن الحكمة من كون الشارع جعل الثمر للبائع فبعد أن تعبر فثمرتها للذي باعها، قلنا الحكمة من ذلك أن البائع عمل في هذه الثمرة عملا تعلق قلبه بها، وهذا التعلق صادق بالبعض كما أنه يصدق على الكل. واضح؟ طيب، ثالثا، الوجه الثالث أننا إذا قلنا بالاشتراك بينهما وأن الثمرة لا تكون خاصة بالبائع، لازم من ذلك اشتراك البائع والمشتري في هذه الثمرة، وهذا يؤدي إلى النزاع بين البائع وبين المشتري. إذا نقول إن أبر بعض النخلة دون بعض أو بعض الشجرة دون بعض فالكل للبائع، لهذه الوجوه الثلاثة: أولا أن تأبير النخلة صادق بتأبير البعض، وثانيا أن الحكمة. طيب، وش الدليل أن تأبير البعض تأبير الكل؟ نقول قياسا على جواز بيع الكل بظهور الصلاح في البعض. طيب، وثانيا أن الحكمة من كون الشارع جعل الثمرة للبائع أن البائع عمل فيها عملا فتعلقت نفسه بذلك، تعلقت نفسه به فلم يهمل الشارع هذا التعلق، وهذا التعلق صادق بالكل وصادق بالبعض. وثالثا أننا لو لم نقل بذلك وأن الثمرة تختص بالبائع لازم من ذلك اشتراكهما، والاشتراك كما قيل يوجب الاعتراك. كيف الاعتراك؟ الاشتراك يوجب الاعتراك، يعتركان اختصار. طيب يقول رحمه: وإن تشقق أو ظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد فهو لبائع وغيره لمشتر إلا في شجرة فالكل لبائع ونحوه. نعم، ننظر كلام المؤلف الآن. يقول: وإن تشقق أو ظهر بعض ثمره، ثمر إيش؟ ثمر النخل ولا ثمر البستان؟ ثمر البستان. هذا فيما إذا كان التأبير في البعض دون الكل، في بعض البستان دون بعض، أو التشقق في بعض البستان دون بعض. نقول: فهو لبائع وغيره لمشتر، يعني ما تشقق لبائع وغيره لمشتر. شفت الضمير؟ وإن تشقق أو ظهر بعض ثمره، يعني بعض ثمر البستان، ولو من نوع واحد فهو للبائع. فهو الضمير يعود على المتشقق، وغيره يعني ما لم يتشقق للمشتري. وعلى القول الثاني الراجح ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري. قال: إلا في شجرة فالكل لبائع. إلا في شجرة يعني إلا إذا كان التشقق في شجرة واحدة فالكل لبائع، مفهوم العبارة؟ قال: فالكل لبائع ونحوه. من نحو البائع؟ الموهوب له. ها، الموهوب له؟ لا. المرتهن، الصداق، المصالح، عوض الخلع، كل هذه يدخل. يقول: ولكل السقي لمصلحة ولو تضرر الآخر، يعني فيما إذا قلنا ما للبائع يعني البائع وما للمشتري المشتري، لكل السقي يعني للبائع أن يسقي وللمشتري أن يسقي ولو تضرر الآخر. طيب، فإذا قال قائل: الضرر كيف يكون الضرر؟ تتضرر من ايش؟ من قلة الماء. نعم، من قلة الماء، قد يكون الماء قليلا. قال: ولو تضرر الآخر. فإذا قال قائل: كيف يمكن من هذا مع الضرر؟ نقول: هو الذي ارتضى ذلك من لنفسه. ثم قال رحمه الله: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، والنهي يقصد الفساد. والحكمة في ذلك ظاهرة، وهي أن الثمر إذا بيع قبل أواني أخذه صار عرضة للفساد والتلف، يكون عرضة للفساد والتلف، وحينئذ يؤدي إلى الخصومة والنزاع بين البائع والمشتري. وأيضا إذا لم يبدو الصلاح فإن المشتري لا ينتفع به، بخلاف ما بدا صلاحه فإنه ينتفع به من حين الشراء، أليس كذلك؟ نعم. إذا نقول: الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه من ذلك: أولا أن الثمر إذا بيع قبل بدو صلاحه فإنه عرضة للفساد والتلف، وحينئذ يحصل نزاع بين البائع وبين المشتري. وثانيا أنه إذا لم يبدو صلاحه فإن المشتري لا ينتفع به، لا ينتفع به، بخلاف ما الذي بدا صلاحه فإنه ينتفع به من حين الشراء. وقوله: والنهي يقتضي الفساد. نعم، الأصل في النهي الفساد، والفساد الأصل في النهي التحريم، والتحريم يستلزم الفساد وعدم الصحة. وقوله رحمه الله: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، عموم كلامه يشمل حتى ما بيع مفردا وقد بدا الصلاح في نوعه، حتى ما بيع مفردا وقد بدا الصلاح في نوعه، وسيأتي التفصيل في ذلك. مثاله: مثل عندي نخل بستان فيه تمر، عندي بستان فيه نخل سكري، سكري مثل 100 نخلة، 50 سكري و50 برحي، ظهر الصلاح في نخلة من السكري فقط، هل يجوز أن أبيع بقية السكري أو لا يجوز؟ ظهر الصلاح نخلة واحدة من السكري، هل يجوز؟ لا، نقول إن بيع جملة جاز السكري فقط، وإن بيع أفرادا بأن بعت هذه النخلة على فلان وهذه النخلة على فلان وهذه النخلة على فلان لا يجوز، لأن كل عقد له حكم مستقل. فمثلا عندي 100 نخلة، قلنا 100 نخلة 50 سكري و50 برحي، أردت أن أبيع هذا البستان على شخص، نقول هنا السكري ظهر الصلاح فيه في واحدة منه، والبرحي ظهر الصلاح في واحدة منه، فلو بعت هذا البستان على زيد من الناس يجوز، لأن البيع هنا صفقة واحدة، سيأتينا تفصيل ذلك. لكن لو بعت البستان أفرادا، هذا نخلة وهذا نخلة وهذا نخلة، نقول كل نخلة لها حكمها. إذن قول المؤلف رحمه الله ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، هذا يحتاج إلى تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.